بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كان مر بنا شيء مما ذكره المؤلف رحمه الله تحت عنوان التفقه بتخريج الفروع على الأصول، وذكر هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وذكرنا حديث أبي موسى. وحديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم رحمه الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث فيه مطابقة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه من بعض الأوجه. فمن ناحية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل ما بعثه الله به من العلم، وشبه بالغيث، والغيث هو المطر الذي يكون نافعا وفيه إزالة للشدة، فالغيث فيه إزالة للشدة، ليس مطرا فقط إنما يحصل به إزالة الشدة. وقد قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فيه الغيث ويحصل به زوال الشدة والخير العظيم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الناس مع هذا الذي أرسله الله به، وأنهم كالأرض، والأرض مختلفة، فهناك أرض طيبة تقبل الماء ويعني فيها قوة الإمساك وقوة الإنبات، فتمسك الماء وأيضا تنبت الكلاء والعشب الكثير، وهذه أفضل الأراضي. وهذا مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام فعلم وعلم، فحفظ للناس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلم هذا. وهكذا هو يعمل فكره وعقله في هذه الأدلة الشرعية فيستنبط الأحكام رحمه الله، ويبين للناس ما يحتاجون إليه، فهذا بمثابة الكلاء والعشب الكثير ينتفع به الناس، فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. الطائفة الثانية هي أرض لا تصلح للإنبات لكنها تصلح لإمساك الماء، تمسك الماء ويحصل بهذا نفع، فأمسكت الماء هذه الأرض التي هي أجادب، فجاء الناس انتفعوا بهذا الماء، شربوا من هذا الماء، سقوا من هذا الماء، وزرعوا في أماكن أخرى من هذا الماء، فهذا يشبه من يكون حافظا عنده حفظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عنده قدرة على الاستنباط، يأتي غيره ممن هو أفقه فيستنبط مما حفظه هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ها هنا فرب حامل فقه ليس بفقيه، لكنه سيحمل الفقه، أو نعم سيحمل هذا الفقه وهو الحديث الذي حفظه، يحمله إلى من عنده فقه، فينتفع غيره بما حفظه هو. وأما الطائفة الثالثة فهي شر الأراضي، لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، ليس فيها نفع هكذا ولا هكذا، وهذا يشبه حال أهل النفاق وهكذا أهل الكفر بعامة الذين لم ينتفعوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينتفعوا في أنفسهم ولم ينفعوا غيرهم، بل تجد أنهم أعداء لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذا فيه أن من أراد التفقه فيسبق ذلك التفكر، وفي القرآن آيات عديدة فيها الحث على التعقل، التفكر، التفقه، فيها آيات عديدة في هذا المعنى في النفس وفي الآفاق: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وآيات أخرى عديدة ينبه الله جل وعلا فيها العباد ويدعوهم إلى التفكر فيما خلق، وهكذا أيضا التفكر فيما جاء به الشرع، فإن الله جل وعلا قال مثلا في بعض آيات الوصايا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالعقل مطلوب، التفكر، التأمل فيما جاءت به الشريعة. وقال في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن. إذن هذا تفكر، إعمال للفكر في كتاب الله تبارك وتعالى، من أجل ما يحصل الإنسان من وراء ذلك من العلم والفقه واليقين وزيادة الإيمان. قال: وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني أنه التفكر أولا، وينتج التفكر التفقه، فإذا كان إنسان يعمل فكره فإنه بإذن الله سيصل إلى الفقه في دين الله تبارك وتعالى. طبعا ليس المراد التفكر على غير أصل، خصوصا فيما يتعلق بالآيات الشرعية يكون مبنيا على أصول، على تعلم، بحيث لا يعني يقول الإنسان بأي خاطر يبدو له، كما هو حاصل الآن. يعني أناس هذا عنده تخصص في الفيزياء، هذا في الكيمياء، هذا في الرياضيات، ثم يريد أن يستخرج علم الرياضيات من القرآن أو الفيزياء، أو يفسر القرآن كما يقال تفسيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو رياضيا، إلى آخر هذا الخبط الذي صار في زمننا، وصار في ذلك جناية على القرآن وعلى دين الله جل وعلا. إنما هو وفق أصول منضبطة قد قررها أهل العلم من قديم، وأنزل الله جل وعلا بلسان عربي مبين. أما ما يفعله هؤلاء ففي ذلك من الجناية على القرآن والتحريف لمقصود القرآن ما فيه. قال لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا الذي ذكرنا، أن المسألة ليست مسألة أهواء ويتفكر ويقول بما شاء في القرآن أو ما بدا له، لا، هذا مضبوط بأصول الشريعة، بقواعد الشريعة، بفهم السلف الصالح. قال فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. فهو يدعو إلى أن الإنسان يسعى إلى التفقه، أن يكون عنده إعمال ذهن فيما جاءت به الشريعة، لا تكون فقط مجرد ناقل. أحيانا بعض الناس قد يكون يحفظ مثلا في الفقه، وإذا سئل عن شيء يعني مجرد ما في ذلك المثل قالوا كذا الحكم كذا بحسب ما في ذلك المثل، لكن لو قيل لهم ما الدليل كما مر بنا لا يدري، أو لو علم الدليل هذا الدليل هناك إيراد عليه، هناك دليل يخالفه، كيف الجمع، كيف الرد، كيف المخلص من هذا، فلا تجد عنده كبير شيء. بخلاف الذي يكون عنده تفقه بحيث ينظر في المسألة، في النص، في وجه دلالة النص على المسألة، أو كيف استنبطت المسألة من النص، ماذا يجاب عما قد يعارض هذا في الظاهر وما إلى ذلك، فهذا شيء آخر، هذا أرفع من مجرد أن الإنسان يعني فقه شيئا، أنه فقه شيئا، حفظ شيئا في الفقه وما إلى ذلك. وها هنا ذكر مسألة من يقال له فقيه النفس أو يقال له فقيه البدن، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، فيربط هذه المسألة بمدركها الشرعي، بالآية، بالحديث، بالإجماع، بالقياس. وتجد أنه أيضا لا تتناثر على الفروع هنا وهناك، بل من الفروع ما يرجع إلى أصل واحد، إلى قاعدة فقهية واحدة تنتظم مسائل كثيرة، فلا تكون عنده المسألة هنا يقول بقول وهنا بقول، وأقوال مضطربة متناقضة لا جامع لها ولا رابط بينها، فيفرق بين المتماثلات ويجمع بين المختلفات، لا. فإذا رزق الإنسان هذا الفقه المذكور هاهنا الذي عبر عنه بفقه النفس، أو من يقال له فقيه النفس أو فقيه البدن، فهذا تجد الأمور تكون عنده مضطردة وليست مختلفة متناقضة. قال وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع، وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. أيضا نبه على مسألة العناية بالتفقه في نصوص الشرع، لا تقتصر كما تقدم على مسألة متن تفهم هذا المتن الفقهي من غير ربط بالأدلة الشرعية، لا، بل يكون هناك التفات عظيم إلى مسألة نصوص الشريعة وكيف حصل الاستدلال بها على هذه المسائل. وأيضا قال التبصر فيما يحف أحوال التشريع، هذه الآية نزلت مثلا في مناسبة خاصة، أو هذا الحديث هناك يعني هذا الحكم يكون مناسبا لوقت ما أو لأشخاص ما، يعني كل شيء ينظر فيه بحسبه. وذكر مسألة مقاصد الشريعة أيضا، مما يعتنى به مقاصد الشريعة، مقاصدها في الإيجاب، مقاصدها في التحريم، مقاصدها في التشريع، في تشريع هذا الحكم أصلا ما المراد من هذا، فهذا موجود بكثرة في الشريعة. لكن لا يطغى هذا الذي هو مسألة مقاصد الشريعة على ما جاء النص به صريحا، لأن هذا حصل به أو فيه توسع من أناس بزعم أن هذا من مقاصد الشريعة وأن هذا فيه مصلحة وما إلى ذلك، حتى عاد ما قالوه وما زعموه من مقاصد الشريعة يعود على كثير من النصوص الشرعية بإفراغها من محتواها وبهدم ما دلت عليه. فهذا باب يعني يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط، وإلا فقد دخل فيه أناس الآن ممن له مقاصد أو مآرب أو عندهم جهل فتعمقوا فيه بغير بصيرة، وصار الواحد منهم يفتي هكذا أن مقصود الشريعة في هذه المسألة هو كذا، إذن فالحكم كذا، وفي الآية نصوص صريحة وبينة، وهذا يتجاهلها بزعم أن هذا من مقاصد الشريعة. قال: فالفقيه من تعرض أو هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. تجد هناك بعض الناس حفظ بعض المتون في الفقه، لو أتيت تقول أسرد لي مثلا من متن أبي شجاع من زبد ابن رسلان، تجده يسرد لك ما يتلكى. إيش حكم المسألة؟ ما يحسن. ما دليل المسألة؟ لا يحسن. فهذا ليس بفقيه، هذا ليس بفقيه. فالفقيه من تعرض له النازلة لا نص فيها، تأتي أمور حادثة، أمور طارئة استجدت وليس فيها نص بخصوصها، ولكنه يستطيع أن يردها إلى يعني يجد أن يجد لها دليلا في الكتاب في السنة، أن يربطها بهذا النص أو بذاك النص، وعلى الأقل أن يأتي بقياس، بقياس يعني قياس صحيح وليس قياسا مصادما لنصوص الشريعة. فهذا هو الفقيه. وكما ذكرها هنا ليس البلاغي الذي قد يدرسك علم البلاغة ويذكر لك تفريعات البلاغة، علم المعاني، علم البيان، علم البديع وما في كل علم من أقسام، ولكن إذا تكلم ليس في كلامه شيء من البلاغة. لو قيل له استخرجها مثلا من هذا النص القرآني، وقف ولم يحسن، فهذا يحفظ لك مثلا في البلاغة أو شيئا في البلاغة، لكن البلاغة غير موجودة في كلامه ولا يحسن استنباطها من النصوص التي تكون بين يديه. فهذا كحال هذا الذي يحفظ مثلا في الفقه، لكن إذا قيل له ما الحكم الشرعي في هذه المسألة، ما دليل هذه المسألة، وقف ولم يجبك بشيء. لكن الفقيه حقا الذي يمكنه أن يجد في النصوص الشرعية أحكاما للنوازل والمستجدات، كما أن البلاغي حقا من يكون في كلامه بلاغة، وإذا قرأ القرآن وقيل لهم مثلا أخرج لنا ما هنا من بلاغة، أمكنه أن يخرج لك علوم البلاغة في ذلك الموضع. طيب، هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يقدم الطلب على بر الوالدين؟ هو الأصل يعني ألا يكون هناك تعارض بين طلب العلم وبر الوالدين، لكن يحصل في بعض الصور، فتجد بعض الآباء والأمهات ليس لهم حاجة في بقاء ولدهم عندهم، مختفون يبقى لكن نحب أن تبقى بحيث نراك تلعب تعبث تسير هذا هذا، والابن يحب أن يطلب العلم. فإذا لم يكن بالوالدين حاجة لولدهما، ليس بهما حاجة من أجل أنه يتكسب عليهما أو هو الذي يقوم بحاجتهما وما إلى ذلك، ليس بهما حاجة، ولهذا لو ذهب يعني مثلا من أجل أنه يدرس دراسة دنيا في مكان ما لا إشكال عندهم، لا إشكال عندهم، يخرج مع أناس رحلات وجولات وكذا لا إشكال عندهم، لكن يطلب علم لا، هذه مشكلة عندهم. فإذا لم يكن بالوالدين إليه حاجة، فابتداء هو يسعى في إقناعهم، يسعى في إقناعهم، إذا لم يستطع هو فينظر من يكون قريبا إلى أبيه بحيث يقبل منه أبوه، بحيث يقنع والده، فهذا أمر حسن بحيث يذهب الإنسان وهم راضون عنه. وإذا كان الإنسان يعني لم يرضى أبواه لكن هو بحاجة أيضا إلى تحصيل أصول العلم، أريد أن أتعلم كيف أصلي صلاة صحيحة، كيف أصلي صلاة صحيحة، فهذا أيضا مقدم في مثل هذا الموضوع مقدم، ويريد المزيد من طلب العلم وليس بوالديه إليه حاجة، ولو كان يذهب بشيء آخر لدنيا لا حرج عندهم، وقد سعى فيهم وحاول أن يسترضيهم بهذا أو بذاك الوجه فلا بأس، حتى لو حصل أنهما يعني لم يرضي عنه في البداية سيرضيهم الله جل وعلا بعد، سيرضان عنه فيما بعد، لكن إذا كان بهما حاجة إليه ولو تركهما يعني فيه إضاعة لهما لا، هنا يستعين بالله يقوم ببرهما، ويمكن أن يحصل العلم في زمننا هذا ما تيسر وهو قريب من والديه، ويستعين بالله ويدعو الله جل وعلا، وعسى الله أن يهيئ له خيرا. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم.